وأن الله عز وجل لم يخلقك عبثا ولم يتركك سدى، بل خلقك لعبادته. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا علم المرء هذه الحقائق وتيقن أمرها وانتبه لأثرها فقد حاز خيرا كثيرا. عمر عمره بطاعة الله، واستثمر وقته فيما ينفعه عند الله، وترك كل ما من شأنه ضياع أوقاته ودمار زمانه. ومن المعلوم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الفراغ نعمة إذا اشتغل فيه بعمل الصالحات، وقد متعه الله عز وجل بالعافية والصحة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فاعلم عبد الله أنك إذا اجتهدت في تنظيم وقتك وترتيب زمانك وتحريك ذلك في فعل الخيرات وتمرين نفسك لفعل الخيرات واجتناب المنكرات، صار ذلك سجية لك وعادة وفقك الله إليها. فإن أقسى ما يواجه الإنسان في أمره هو الندم، فإذا ندم الآن نفعه ندمه فالندم توبة، أما إذا ندم وتحسر يوم القيامة فلا ينفعه ندمه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعة الله، فإن التقوى وقاية من النار بفعل الطاعة وترك المعصية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واعلم عبد الله أن وقتك ثمين وأن وقتك قصير، فلا تضيعه فيما لا ينفع، لا تضيعه في لهو ولغو، ولا في نقد الناس والطعن في أعراضهم وذكر معايبهم، ولا في الجدال، ولا في المراء الباطل، ولا في جلسات لا يذكر فيها الله إلا قليلا، ولا في لزوم الأجهزة الحديثة والنظر فيها فيما لا ينفع عند الله، بل استثمر وقتك فيما يقربك إلى الله وينفعك عند الله. يوم تبلى السرائر، في صلاة تسمو بها الأرواح إلى الله، أو في قراءة قرآن يخاطبك به الله، أو صيام تراقب الله فيه، أو تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ولا يوفق إلى ذلك إلا من أحبه الله وبرأه من النفاق، أو أنك تصل الرحم، أو تصلح بين متخاصمين، أو تتقرب إلى الله بما يعود بالخير على نفسك أو على أهلك أو على جيرانك. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. قال الفضيل رحمه الله لرجل: كم من سنة أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت تسير إلى ربك منذ 60 سنة يوشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ فمن عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. قال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: وما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إذا أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. فليس للمرء عباد الله إلا أن يتوب وأن يملأ وقته بعظيم الأعمال وصالح الخصال، ويتعظ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بلطفه، وأن يوفقنا إلى الخير دائما، وأن يصلحنا وأن يصلح لنا وأن يصلح بنا، وأن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته. اللهم اهدنا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لإخواننا الإيغور وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل إخواننا في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كل إخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم برعايتك، اللهم اشف مريضهم وعاف جرحاهم واجبر كسيرهم وارحم قتلاهم. اللهم احفظ نساءهم وأموالهم وذراريهم. اللهم اجعل أهل غزة في أمنك وأمانك وجوارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين. اللهم أنزل عليهم وعلى أعوانهم رجزك وعذابك. اللهم صب عليهم العذاب صبا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم مزقهم تمزيقا. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.